بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: تعدد سبب النزول للآية الواحدة، وهذا وارد وإن كان قليلا، يكون للآية عدة أسباب في نزولها. هذا أحسن من الترجيح، إذا كانت الأسانيد كلها صحيحة فنقول ثبت هذا وثبت هذا. قال: قد ترى إذا قرأت في الصحيح من أسباب النزول، أما الضعيف ليس له عبرة، أن الآية الواحدة قد يكون لها أكثر من سبب نزول وكلها ثابتة. صوبوها، وكلها ثابتة. وإن كان هذا قليلا والأكثر فيما صح، والأكثر فيما صح من أسباب النزول أنه له سبب واحد، هذا هو الأغلب، لكن ورد في بعض الآيات لها عدة أسباب. لكن نرى أكثر من آية يصح فيها أكثر من سبب، ومن هنا فإن رأيت أن الآية ذكر لها أكثر من سبب، مثاله كان الأولى أن يذكر الجواب، فلا مانع أن يكون للآية أكثر من سبب. إن رأيت أن الآية ذكر لها أكثر من سبب فلا مانع من ذلك. سيأتي في صفحة 150 أو 149 في رأس الصفحة. مثاله الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. رواه البخاري ومسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان، هذا سبب ثاني للآية، السبب الأول في المنافقين، السبب الثاني هذا الذي سيأتي في اليهود، قال: اذهب يا رافع لبوابه، بواب مروان بن الحكم، إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا، معذبا جواب كان، خبر كان، لنعذبن أجمعون. لنعذبن جواب الشرط لئن. فقال ابن عباس: ما لكم لهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، هذه الآية، وتلا ابن عباس يعني الآية التي بعدها: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا قد رأوه، أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. رواه البخاري ومسلم. فهذا سبب نزول أنها نزلت في أهل الكتاب، فلا مانع أنها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. ويحتمل أن الثاني تفسير كلام ابن عباس، لأنه ما ذكر النزول. إنما في البداية: إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب، لأنه كما سبق نزلت الآية في كذا يحتمل أنه سبب نزول ويحتمل أنه مما يدخل في تفسيره كما سيأتي أيضا يذكره الشيخ مكررا من كلام السيوطي. قال الثاني مثال ثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما السبب الثاني أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا يعني قتلوا أنفسا كثيرة وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عمدنا كفارة. فأنزل الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه البخاري ومسلم. إذن فلا مانع أن يكون للآية أكثر من سبب وهذا أولى من كونك ترجح لأن الترجيح معناه إبطال للسبب الآخر ولا داعي لإبطاله تقول نزلت في كذا وفي كذا. ولذا نرى العلماء كثيرا يقولون إن آية كذا نزلت في كذا ونزلت في كذا. قال السيوطي في الإتقان كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول يعني أحيانا ما هو دائما أحيانا. فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما انتهى. راجع لباب النقول والصحيح نسخة من أسباب النزول. وبهذا قال شيخنا مقبل في مقدمة الصحيح المسند أن الآية قد يكون لها سببان أو أكثر. قال متى يرجح سبب النزول نزول على آخر؟ قال السيوطي في الإتقان أن يستوي الإسنادان في الصحة فيرجح أحدهما بكون راويه حاضرا للقصة أو نحو ذلك من وجوه الترجيحات. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأخرج الترمذي سبب آخر وصححه عن ابن عباس وهذا في الصحيح المسند. قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل فقالوا اسألوه عن الروح. فأنزل الله يسألونك عن الروح الآية فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة والأول خلافه. وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غيره وبأن ابن مسعود كان حاضرا للقصة انتهى. قال ابن كثير قد يجاب عن هذا بأنه قد يكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك نزلت عليه بالمدينة كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدمة يعني حديث ابن مسعود قل لهم تلك الآية التي في سورة الإسراء. فظن ابن مسعود أنها نزلت حينئذ وهي نزلت بمكة، سورة الإسراء مكية. ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ثم ذكر هذا الحديث، حديث ابن عباس، قال قد يكون سبب النزول واحدا والروايات متفرقة مختلفة، وربما يحصل فيها بعض الاختلاف كما يحصل في القصص. مثال ما هو تقدم قبل قليل، يحتمل أنه يشير إلى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أو ويسألونك عن الروح. قال ما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواه أحمد والترمذي وهو حسن. مثاله ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، وجاء في روايات أخرى زيادة حتى أوصلها بعض العلماء إلى 15 موافقة، 15 موافقة. لكن فيها بعضها الظاهر ليست بثابتة. رأيت السيوطي في تاريخ الخلفاء توسع فيها، السيوطي يجمع لكن ما ينقح. فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. ما هي آية الحجاب يا رامي؟ ما هي آية الحجاب؟ ما عاد وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. جيد. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، في الغيرة عليه، هكذا ضبطها الغيرة، نحن عندنا نعرفها الغيرة هكذا. فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية، رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم وعدة موافقات. قال ما تأخر حكمه عن نزوله، وهذا الفصل عجيب تكرر على الشيخ كأنه تقدم معنا صفحة 113. فمن ذلك قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد، فهذه سورة مكية، والذي وقع ذلك في فتح مكة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، إنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوقه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. الشاهد وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة منها، فأحل القتال في مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت حل بهذا البلد. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، استثناء من يختلى خلاها، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال إلا الإذخر، وكذا نزول سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه سورة مكية، سورة القمر مكية. وما حصل هذا إلا يوم بدر، هزموا، هزم جمع كفار قريش وولوا الدبر. راجع البرهان للزركشي والإتقان للسيوطي، وقد تقدم كأنه انتبه في الأخير. قال الكتب المصنفة في أسباب النزول: الأول أسباب النزول للواحد وهو أجمعها، لكنه يذكر فيها ما هب ودب، في عدة أسباب موضوعة ضعيفة جدا، وله ثلاثة تحقيقات، ويمكن يوجد أكثر تحقيق لرجل في السعودية الظاهر الحميدان، ورجل آخر زغلول، والثالث ماهر الفحل. ثلاثة تحقيقات رأيناها لأسباب النزول للواحد. الثاني العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر، وهو أحسن كتب الأسباب، لكنه لم يكمل، هذا عيبه، وإلا فهو يستوعب ويذكر الأسانيد والطرق والروايات، وإنما وقف عند سورة النساء: أينما تكون يدرككم الموت. فهو اشتمل على البقرة وآل عمران وكثيرا من النساء، وإيش قلت نصفها. الثالث لباب النقول من أسباب النزول للسيوطي، ينظر، ما أظنه يترك بدون تحقيق. الرابع الصحيح المسند من أسباب النزول لشيخنا مقبل رحمه الله. الخامس الاستيعاب في بيان الأسباب للشيخ سليم ومعه محمد موسى آل نصر، وثلاثة مجلدات يذكرون الروايات ويحكمون على سندها مقابلها، سنده صحيح حسن ضعيف موضوع، ويجمعون من هنا وهناك. والسادس المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة، تأليف خالد بن سليمان المزيني، ما عندي شهادة ماجستير أو دكتوراه. قال: رجال أنزل الله فيهم قرآنا يعرف هذا بمعرفة أسباب النزول، فمن صح أنه نزل فيه كذا وكذا فقد أنزل الله فيه قرآنا. فهذا مختصره لله الحمد، هذا مختصر أسباب النزول، وقد ألف بعض العلماء في أسباب النزول فيما يتعلق بأحكامها مؤلفات مستقلة، وكتب أسباب النزول غالبا في مقدماتها يتكلمون على ذلك، مثل كتاب الحافظ ابن حجر في مقدمته ومقدمة المحقق، وأيضا كتاب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. إلهنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.